اسطوانة عشان يحطموا بها الجوهر الفرد، كان الجوهر الفرد قديما يقال الجزء الذي لا يتجزأ. يقول له لا يا اخوانا اتجزأ، عمل اسطوانة اتحطمت الجوهر الايه الفرد اللي نشأ منها تفتيت الذرة، تفتيت، فلما جت وتفتتت الذرة وبقى ما دام اتفتتت يبقى اجزاها اصغر منها ولا لا؟ اما قال ربنا ضرب المثل بحكاية من يعمل مثقال ايه، نقول له بس اصلك انت ما انتش عارف، لانك لو استوعبت قراءة القرآن لعلمت ان لله رصيدا في هذا التحصيل، عنده رصيد، لان ايه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في ايه ولا اصغر من ذلك. وبعدين قال ولا اكبر، وكلمة اصغر مرحلة تانية، لان اصغر بعد صغير، يبقى كان يقول لا مثقال ذرة ولا صغير ولا، يبقى فيه لسه رصيد عندنا ولا لا؟ رصيد ان حطموا المحطم يبقى فيه رصيد في الايه، يبقى دي البركه ولا لا؟ وهذا كتاب مبارك، وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ساعه تقول بين يدي الشيء، بين يدي الانسان موقفه دائما على الاماميه، فشيء يسبقني يبقى ورايا ولا قدامي؟ يبقى قدامي. يبقى اللي قدامي بين ايه واللي ورايا من خلفي. طب الكتب لما نزلت، هو اللي نزل الاول واللي هو اللي نزل الاول، يبقى الكتب اللي نزلت بين يدي القران ولا لا؟ يعني نزلت امتى؟ قبل، وبعدين القران جه خد ايه، خد دول. يبقى بين يدي الكتب المعروفه هي ايه المشهوره واللي لها بقاء الى الان، اللي هي التوراه والايه والانجيل. مصدق الذي بين يديه، يعني هو يصدق الذي بين يديه. نقول له لكن ده انت قلت ده اتحرفت، نقوم نقول له اه مصدق الذي بين يديه اي الايه الاصيل، اي الايه الاصيل. ولذلك اللي كانوا يعرفوا الاصيل يقول لك ده جه ازاي، الله عبد الله بن سلام وغير لما جم يؤمنوا قال لك تمام ده احنا اللي بن. ولذلك لما جه عبد الله بن سلام يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انشرح صدري للايه للاسلام، ولكني اعلم ان اليهود قوم بهت، يعني يكبروا كده، فانا اريد ان تسالهم عني قبل ان اسلم. فقال رسول الله لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وشيخنا ورئيسنا وعلمنا وقعدوا بقى يقولوا عنه. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا ده ابن كلام، قال ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت؟ يبقى عرف أنه هو إيه، اللي ده هو اللي هو ده الإيه الحق. طيب مصدق الذي بين يديه، مصدق الذي بين يديه. إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه القضية فهات ما لا حاجة لهم فيه إلى تكذيبه، تجد القرآن جاي موافق. القرآن جه بالرجل وهم زنت واحدة يحبون أن يجاملوها، فرفعوا أمرها للنبي، قال إن حكم بعدم الرجل يبقى بركة. ومن العجيب أنهم مش مؤمنين بمحمد بيحكموا زي ما قلنا، إنما هو لكن جت أسأل يبقى واشتلها. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام هاتوا الكتاب، وبعدين الرجل بده إيه يروق، وضع رسول الله يرى هنا فوجد آية الايه. يبقى مصدق الذي بين يديه غير مكتوم ولا محرف ولا مؤول. وإذا ما نظرت إلى الأشياء اللي هم ملهوش فيها تسرقهم كده، ما هو الحق سبحانه وتعالى ساعة يجد مبطلين أو كذابين يترك للحق مجالا ومنفذا عشان تستطيع أن تهتدي منه إلى الايه، وإلا يبقى أهل الباطل يطمسوا معالم الحق لازم كده. ولذلك أي قضية من القضايا تبقى مغمضة قوي بس عايزة محقق لبق هيجد فيها إيه؟ ضروري منفذ، ضروري يجد فيها منفذ يصل منه. فيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول عندهم في التوراة مثل للأمة التي ستجيء، فيقول إيه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كلمة أشداء ورحماء، انت في ظاهر الامر تجد ان ده ايه؟ تناقض في اتباع. لا، ده بده يقول لك ان الاسلام لا يطبع المسلم على لون واحد، لانه يريد منه كل الالوان. لو خلقه شديدا لفقدته مواطن الرحمة، ولو فقده رحيما لفقدته مواطن الشدة، وعايزة التزام بالقيم والروح علشان دي تحفظ، دي ما تبقاش حضارة. لو راحوا للمادة بس تبقى حضارة شرسة، لو راحوا للقيم بس تبقى حضارة نية. يبقى هو عايزة ايه؟ عايزة تجمع بين الايه الاثنين. اليهود فقدين الاولانية والمسيحيين فقدين، يجي الاسلام يعمل ايه؟ يروح جامعهم ايه؟ جامعهم ايه؟ يبقى مصدق لما بين يديه ولا مش مصدق؟ مصدق لما بين يديه. ولتنذر ام القرى، مصدق لما بين يديه. دي جابت اهل الكتاب، عايزين بقى التانيين الجماعه اللي مش اهل الكتاب هم كفار قريش. ولتنذر ايه؟ ام القرى ومن حولها. ام القرى احنا تعرف ان ام القرى يعني مكة، اهي دي خدها الجماعة اللي قالك ده القرآن نزل لجماعة العرب، لان ام القرى واللي حواليه. يقول والله يا اخي انت ما معطيات اللفظ حتى. ما هو الحول؟ اولا حول اي نقطة هو كل نقطة. لما تيجي توقف اي حاجة كده وحولها اعمله قطر 10 متر، طب قطر 20 كيلو، طب قطر 100 كيلو، يبقى حولها برضو ولا لا؟ فكل ما بعدت يبقى حولها ولا مش حولها؟ يبقى كلمة الحول تشمل كل ما حول كل مكان يشمل كل مكان. وسميت طبعا أم القرى ليه؟ إما لأن هاجر لما نزلت بابنها الرضيع نزلت بواد غير ذي زرع، وبعدين تكاثر الإيه؟ الناس، فصارت ذيك الإيه؟ أولى فيها الكعبة وكل الناس بإيه؟ بيأموها. ده كلام عام. أو لأن الحج بيجيب الإيه؟ كما تهب الأبناء إلى إيه؟ إلى أمه. لتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. يبقى من الذي يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله مصدق لينذر به أم القرى والآخرة؟ الذين يؤمنون بالآخرة. إيه الربط ده؟ قال لك لأن مش يروح لتعاليم القرآن ياخدها وينفذه، قال الذي يؤمن بأن فيه يوم حنذهب فيه إلى الآخرة، يقوم يخاف فيرهب المعاصي ويرغب في الطاعة ما دام فيه ثواب وفيه إيه. أما الذي لا يؤمن بالآخرة وتيجي تقول له عف وما عفتش هتعمل لي إيه؟ ما تسرقش، وإن سرقت هتعمل لي إيه؟ وتتكبرش، وإن تكبرت هتعمل لي إيه؟ الله، يبقى إذن إيه اللي ملكنا بالآخرة؟ يبقى الذي لا يؤمن بالآخرة يقول لك وإيه لازمني؟ مش لازمني، لأنه لا ما فيش إلا إنه هيقيد حريتي. طب ويقيد حريتي ليه؟ يقول له بس ما هو أنت برضه بتاخدها سطحية، برضه على فرض إنه بيقيد حريتك. هو بيقيد حريتك أنت لوحدك؟ ما هو بيقيد حرية الكل. فإن قيد حريتك بالنسبة للناس بيقيد حرية الناس بالنسبة لك. حتى يعني لو لم يكن دي لكان ايه؟ لكان نظام. لما يقول له ما تسرقش من فلان بيقول للناس كلها ما تسرقوش من فلان، لا تنظر الى محارم فلان، بيقول للناس كلها ما تنظروش الى محارم فلان. يبقى انت خدت حقك ولا لا؟ على فرض ان ما فيش اخرة حتى، يبقى خدت نظام متساوي، نظام ما تتعبش فيه. ليه؟ لان الجاري عليك جار على غيرك مع جريانه ايه؟ مع جريانه عليك. ده كلام عن الأول. الذين لكن اللي بيؤمنوا بقى بالآخرة، اللي ما يحبش النظام ويحب مش عارف ايه وبتاعه قوي وواخد بحقه بدراعه، ما يمكنش يخاف ان قلنا له ان فيه ايه؟ ان فيه آخرة. اما الذي لا يؤمن بالآخرة، لان ما دام الآخرة فيها ثواب وفيها عقاب وفيه وعد وفيه وعيد، كل واحد بده ينجي نفسه من ايه؟ من العقاب ومن الوعيد، ويدخل نفسه في الوعد وفي الايه؟ وفي الثواب. ولله المسألة على لما نيجي مثلا نمثل نقول للولاد روح احضر علم لذاته كده، انا عايز بتحضر مش عايز شهادة، وبعدين تقول له لا ده انا عايز شهادة، يبقى اللي عايز الشهادة يعمل ايه؟ يذاكر، لانه يخاف لا يسقط، يقوم يحب ايه ينجح. طب وما كانش في امتحان بقى